أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس، ما لكم تلبسون حلة البيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعي سألكوا سؤال وهذا برنامج كثير رد الجماعة هي إذاعة إسلامية هي على الفرقان. تدبات أنا وحي نقل قبل قليا. قارك مده إرجوين كي صاد أرتاي. برلمان كوقت وخدم عادي. دوان حركة الشباب المجاهدين أيام قبل كهيران وح أيكو غبتاي. مناسبة قبل قبل وهي دور الله غبتاي. إرجوين كي صاد أرتاي برلمان كوقت وخدم عادي. دورشة صاد عادي آخر كي سنة يلا بكون لحية طبانكي. حبناها دورة اللوسو حري. والله بعدين جاري أيك كلا يمد مالك لدوان. waxaa xusid mudan in munaasabadaani markay dhacaysay waqti kale oo aan ka fogaayne degmada Buule ee gobolka Jubada dhexe munaasabad sidaan oo kale ah ay ka dhacday taas oo loo qabtay irgooyin ayaguna meelo kala duwan ka yimid oo baarlamaankii hore soo doortay sanado ka horna sidaan oo kale xarakada shabaab ul mujahideen waxa isu soo dhiibay oo u yimid oo ay dowlad diin ah u qabatay qaar kamid irgooyinkii baarlamaanka wax ka soo doortay sanadihii la soo dhaafay xarakada shabaab ul mujahideen waxa ay dishay qaar badan oo kamid ah irgooyinkii baarlamaanka soo doortay kuwaas oo ka madax adeegay in ay yimaadaan goobaha shariicada islaamka lagu maamulo isla markaana ay ku dhawaaqaan in ay ka toobo keenan falkii ay ku kaceen irgooyinka iminka dowladta loo soo xiray ayaa waxay ahaayeen kuwa walwal ku noola shanti san ee la soo dhaafay duruus diiniga ka soo koow irgooyinka yimid gobolka Hiiraan walaayada Hiiraan ayaa si aad u soo dhaweysay waxaan ergada qaarkood ay sheegeen in si wanaagsan loo marti qaaday hadaba irgooyinkan ayaa waxaan ku booqanay halkii ay ka deganaayeen gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Buuqa Qable barnaamijkan waxaan ku faaqideynaa bal marxaladihii ay soo mareen ee culays kala ahaa shantii sano ee la soo dhaafay waxa sidoo kale qaar kood ay ka waramayaan qaabkii ay ku yimaadeen deegaanada xarakada shabaab ul mujahideen ay ka taliso falanqeyn arrimaha si la xirta ayaanu gudagalaynaa magacaaga Ibraahim Yaqub Muuse hay Ibraahim bal halka ka warna waa meeshan aad joogto waxa xagee ka timid maxay tahay baahida aniga baladweyna ka imid ee hadana Buuqa Qablaan jooga si fiican markii Ilaahay mahadiis waa meeshan imaatinka aan imaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxay tahay baahida ku ganda markaa maxaa ka soo doon ah kullay waa dadkan keen u baahi keen baahida halkaan keentii waxa waaye walaayada sharaf tale hadii Ilaahay ku rooyahay Allaah ilaahay aan u imaadnay waxa hadii la ku rooyaa aan u imaadnay in walaayada Ilaahay kor ka dhigo annagaana wixii dambi ah oo galnay Ilaahay naga maaragtay Ilaahay naga cafi walaayadana ay naxfiso waa khaldanay hadii Ilaahay ku dido waa bariiqanay wixii aan hadii la waayna khald ka galnay waa ka nimidi waa ka soo laabanay haddii Ilaahay maaragtay diintii maaragtay aan rabnaa inaan u maaragtay buugaan wixii ka dambeeya diintii Ilaahay aan ma wada qabsano waxay ugu maqalaynaad kamid ahayd ergadii ee baarlamaanka hore soo dooray waa aniga hal mar aan bariiqdoon galay hal mar aan bariiqdoon galay laba ma galay saddexna ma galin hal mar aan galay oo bariiqday marka bal ka sheekay xaaladda markay doorashada aad ka qayb gashay iyo cid loo odeynay aniga dawladdi marka waxay ahayd Hassan Sheikh markii baarlamaanka la soo dooranay marka aniga hal qofaan hadii la waayna aan doorashadaas aan hadii la waayna aan galay adgis ha marka iyadu codeynays ma dad badan ay isku haystay laakiin hadii la ayko hal qofaan wuu codeyaa ariga oo maartay isaga dumar ahayd ha maxaa la yiraahdaa gabartii hadda dhimatay waayo oo maxaa la yiraahdaa ha la yiraahdaa amina la yiraahdaa soma ha waayo marka maxaa lagu dheefayo faa'iidaha oo marka lagu qabay doorashada waxaas wax la doonayo hadii la waayo dhaqaalaha meesha oo guriga dadka meesha geey guriga meesha geey way muddo laga joogaa ma dhaw waa 5 sano maxaa keenay inaad saacadan timaado oo aad al shabaab dhulkay ka maamulo soo aado walaalo haddii saamanka waa iska dhigayeen waqtiga Ilaahay uu raamakayna soo qaaday hadda aan dalbaday شباب أنا دل بدل دبان لسه هلاي أنا إما هذا وإما هذا ليه قادر هذا الله بال بالبركة دوار أنت أنت أولي لي أنا مك على سو سو هلاي أولي علنا والهاي أنا كويري دون إسكجوك أنا كويرينا هذا أنا هذه الوالية صباح مقان هذه إبراهيم يقوم صباح ليه وأنا صباح وأمي قارب أنا أرجع لك مدها للدلي شنت سنة لصدف بالخبر حاجة عفسد عفسي واجرتي إيه عفسي واجرتي محاكو قدرنا حسست يا محاكو قدرنا دنك حسست معنا إن ولا جس قدوم مرحلة أدون كطريقة ولا شيء كي بوقتها yeah. محاكو قدرنا قف عفسنا يو قف كسوس على بوم ولا ينو أسير هذيني ما أنا توكل على الله وكفى بالله إلهي ما تلصارتي ها وتلصارت لكن أي دولة تلصارت هذا تحدر واجري ما يا دلال واجري دلال وبقي ولا بقي بقتي واجرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما قاعد؟ عبد الحسن. هاي عبد الحسن حاجات كتير مدي حاردة إن بال نوشة كي. أنا حمران كامد. سفيا. حمران كامد هاي. وحنا هاي طارة شديدة لكون المهاي. أفرت السنة الصور لا فجات. وحنا تقع على هذا ماشي ليلة مكرت. عداداتك. سفيا. يا ضوء هذا سمر. وحنا بدوري كبر ليلة مري عارف. مري عارف. سفيا. وياها مركا إن ويا كوسام هذا كرسي كوسام. سفيا. way illa xilligaas inta joogto marka illa xilligaas xamaran joogto gurganji lahay meel ugu midan inta ganay way marka tiray lahay baan ku dhigan habeen kama bax gurganji ee wal ka tagay meel ugu midan laakiin saddex sano kor aanu u codis ku tuban nabadanka ku tirsaday assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga aniga xareed ibraahim xareed waxaad kulay ka mid tahay dadkii aan meeshan yimid bal si faahfaahsan dadka ku dhigaysanayo u sharax meeshaad ka timid iyo wixii doorashada ka qayb gashay iyo diwaaniga xamraan ka yimid doorashada ka qayb galay si fiican hirgadiyan ka mid aha si fiican kulay niman doortay ninkii waa ku guuleystay markaa yidhiid kee u ahaniga abdullahi yaa leeyahay abdullahi abdullahi abdullahi bukr abdullahi bukr ala waxa lagu daraa abdullahi bukr haji si fiican marka baarlamaanka ka tirsanaa baarlamaanka ka tirsanaa waan ugu guuleystay kursigii ka badan hada erga waxa way xamra joognay absi badan waa iska jirtay walaaydan xiriir la soo sameeyay sidaas aanu ku nimid imaatin ka intaanan gaarin waqtigu waqti dhow ma aheen oo shan sano laga jooga inta bal ka war xaaladaha nolosha isbedeladi la soo maray absi waa iska jirtay absi waa jirtay waan ku nimid absida ayadeed inaan ma taqaanay bal arintaas aan ka gudubno in walaaydan aanu nimaan insha Allah ka war markaad maqasho dad erga haya la dilay kuwa la dhaawacay markaad maqasho madda timad kamid ahayd absi waa iska iimaaneysa sida dareenku ah timad kamid ahayd deen qayb kamid waxa laga dilay absi waa iimaaneysa way laakiin alxamdulillaah anaga waan qabnaa meeshaan aan nimid ilaahay waan ugu nabadiyay inta hadda xurriyadda aad ku timaday iyo walaac meesha lagu joogay iyo marka soo socotay bal farqa u dhaxay barbar day madda markaan imid waa markaan soo socdo oo nabad qabaan ku imid waxa hadda absi ama qabinta soo socday hadaan imidna waxa way meeshaan imid waa ku nabad galay insha Allah waa deerna waxa way inaanu nabad galo oo sheegay dhamaatay rajaynaya insha Allah dilaha marka xaga joogtay iyo hadda ka waran walaac farqa u dhaxay xamar walaac waa iska jiray laakiin waa ka imid Soomaa hadeer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka waran bal meeshaad ka timid iyo hawshaad waxay alxamdulillaah moodo shaban ka imaanay halkaan imaanay oo Hiiraan ayaan imaanay dabcan iska ma imaanino ujeedadan u imaanay jidras waxay ahayday dadkii qabanqaabayaashii amba urgooyinkii la socda baan ahaynay waxaa la yiri barnaamijkaas uu khaldanay barnaamij khaldan oo aan ula ogeysii laakiin nun jaanis baa la idin raadi doonaa jaaniskii ilaahay qadiray inaan ilaahay ku daraade aan maanta oo imaada ilaahay qadiray waxaana imaana alxamdulillaahi ka warsan la idin soo dhaweeyay markaa timaadeen alxamdulillaahi dad aan Soomaali aanahay muslimiin aanahay dad Soomaali oo dabcan Soomaalidu waa wada qaraabe oo wada walaale Soomaali aan u nimiday aad iyo aad maasha Allah dad oo sameynayaan hawshi intii uu door ahayday wax ka badan inay bixiyaan isku dayahay ayaan u imaanay wayna mahadsanyihiin way bal ka warran waqti waa waqti aad u dheer oo shan sano maxaa kale fiinad saacadan tamaad shan sano dhanba waa maqnay jaaniski uun kulli talaabta way qadarantahay xadidnay waxay dabcan meeshaad marayso waa qoran tahay muddo ku dhow afar sano anagu waa nala ogaa مشكان لكن أنا خوني ما هذا لكن ما أنت عليه هو قدر إني هدأت. وين؟ أفر سنة ما شان سنة أو حرية دادو أي ليدتي بل صور عنك أهل جب حكرا وقفك حقير أو بقى يد يمركو مجال هذا وإنك صار جاي بدي قفك نلا لا لا حريت قصب وعي وصعنا يا لكن اسكومد ما هنمرك خوري وعلى عدي سنت هذه يمرك عندهم بوح وجرام بالفرق هو ده تذكر والله قفت صرت مقدش الجوك توح بدن بيوقت هاي روح ساكة كاتي بعد ما تفعكوها بسن وقال باور لدب قدومي مركانو مروا البوا وحنا من سنين وباش وإذا جاء جلهم لا يستأخرون أنك تاسها من سنيني وحنا بس لهنا بهدي حتى إيمان السنون أدر سكت شوالو إيمان بالغدي بام كفكرين مو يهد ما هنا جي جيسد بدن معنا قبل بس أصلا كفكرين حلو بان كده عادي اسمح لي لا حلو هذا محمد بكرة إلهان حقا دقال ملاقي هلا ولا بولع وابا وابجري وين ويجرين طبعا وحلو طبعا ده مراتب يدير جويني كلام هاين أنا وحنا خجر ندرت وقعد هاتسكه أنت كبح يا أنت وقع يا أنت وقع عن خجر نموي لكن ده ويجري وحلا ويجري طبعا سؤال هو من سعادة إرجوين هراء واحد كوري منا وان ورستي وحيقوم مع إننا ضارتي إننا الدكتور ما عندك سكوا قدام بس مركا نكي ده عدرتي قد كانوا دين دم وارك أنا وحنا كده أنا مركا بحاول نقلم بقى ده سال لغة بحاول هوا بيجا مقلم بقى وحلا يرون قال الله علامة مضر في الصحابة روبك أتقدر كربت دبيع ديس وأقدر أنت أون هو كيس يوم مقال كيس بالله قدر ما له مركا ورام برجوين إيو أين نوجرم بق ده كان أنت بحر كله قرش جدتك اللي قلت جايو أنت الدورت اللي رادقف مركا دورتان جدتك اللي قلت جاي إمارة إيشاجة أي درغيد اللي قدي لايو محل هذا بس حيو بهانت هاي ذات الله وقادس أنت ده شق قبل واحد قبل هي كفير صندها ساسندها أنت أنت لا وقال إن كور كفير سو ساس أنا أنت هذا فلان كفير هاي ساس أنا ويا ود ما صنعت هاي أتسرع شخصا نغنا ولا لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد أحمد سلاط عوالي أحمد سلاط عوالي هو أحمد بال كور بال ماشان أشوك تو هل كنت كتمت إيه وحاوتم ماشان أشوك وابق وحنا كي من حمر هذا وحنا من نوا سكم وقطع أنا حركة أي صو عضي هذا يسوع على ناس إذا صيان وقيمد شو أشيبي مركا الحمد لله أنت هذا وقيمد محي هذا وجدت كذا وجدت كي وح ها ضدك وارجوين كها لبعض كنت مري اللي هي هين أنا قا ارجيب عنها سيف يعني يا دورة مرك يا دورة قبر اللي هذا مهم علي منا صوب حين قبر داسي ويد عضي ولا قبت ها ولا قبت شيء لا ترتمي زمرك وحلت ترتمي سي إسلام لو رتشري وبح إسلام كله أو هذا بيع ده بحسيه. سفيان. مركا الحمد لله أنا وضدك سان كم إذا ضدك أو لفت أو قالوا بدلنا ما نهاي لعنة شنب قلنا كقاضي. شنب غلط. شنتي لفت كذي حتى عنين كله شكي بقى كذي. شنتي ما هكذن بي. شنتي ده وهكذن بي وقت الأهرب هكذن بي. مايا. بل حاجة ولا عك ورنا شنتي فأيديه. رنتي ده دواء واتشري دواء مركي دب ولو أنت أتقشر دب أكو حسيس أو تلي بعطب ضاني ليهن أول ميار الحسوس نعم ده حسيس توقفك بلا آدم ويه هذا الدم بيجو مدع يعني هذا قف واحد دم بيقول هار الله حسيسين يهي إذا تشلو هلا يستغلون ساعة ولا يستخدمون ويه كل اللي دقف كيس وقتي سان الله مهر مري وقتي سان الله ما تبلوه لكن ودريم كفتح لك هالكام حنوي ميت هذا سوكو يسقون وشر حياة ضدك إرجوين كخايف قلي أما قلقها dadk ay u codayaan ay soo baxeen adiga gabadha dooratay waxa sheegtay inaysan soo baxeen wax ma ku dheefeen mise oo dib maratay qofkii de wuxuu u daneen ama dhaqaale xagga ah ama wuxuu u daneen ahaa ama qof uu meelin loogu yeero shaqayn loogu yeero wax ma u qabtaan mise ayagana dariiqa looga tagayo maratay meelad ka timadeen ku dhibeen runtii wax u qabta maan arag mana maleeynaa inay u qabanayaan ila qofku wuu dhacana wuu dhacay haduu waxaan markaas u buu ka tagay telefoonkiisa markaas uu keen doonays kamo isan aqli lahayn marka adiga qofka uu noqonayo buundo wabi looga gudbayo oo asigana maartay meesha looga tagay wax kasto dhaca aragtay wax uu ku dhacan laakiin wala dareemayo kulli qofku mar un buu galahay marka damana saaka fakari doona qolooyinka ergooyinka ay hadda codaynaya ama xilli kale in codayaan laga yaabo maxay tahay talada u hayso talada hoya wax leh iska day wax leh iska dhaaf dunida aakhira ma kuma habboone way bal ka waran muddo 5 sano ah oo dad ugu taa shabab inay martay qalxi waaweyn caasimada joogti ka geysanayeen oo ay shakhsiyaad beegsanayeen oo dadka aqoontooda iyo sirdoonkooda iyo xaaladoodana dadka Soomaaliyeed maanta waa isla wada joognaa ay qiyaasayaan heerka gaarsiisan tahay. Ninka ergayga ah ama gabadha ergada ahayd ee xildhibaan doortay xaalada ay ku noosha adigu waad ka mid ahayd ee dadka codeeyay ee xaalada ku noosha xaalada cabsi ay ku nooshay cabsi qofka muslimka mar kasta waa laga rabaa laakiin taa waxa u dheeriya mid aadiga u dheeriya qofkii dambi buu galay waa la beegsanayaa waa la dilayaa hadda walaacna ku noolaanaya qofku si fiican markastan had cabsi way iska jirtaa dhankasta waxa xaq ilaah noqoto amaanta Soomaaliya qofki jooga waa iska dareensan yahay inay cagsa lagu dilay qoleyn ergoyna waxa wara sadex koor waxay ugu yiraahdeen qofki soo socda waxa uu malaysaa mid adiga ku socda way dhici kartaa gadaashada qofki socda way dhici kartaa dadku isku maaragtay isku yaqiinna ma aha qofku in badan oo kamid yihiin waxay aaminsan yihiin wixii soo maaragtay haleela inay Alla soo dhaafay hal laakiin markaad salaadaha baladkan dadka socda qofka ku soo fiiriyo ba ama adiga ku socda xaaladu sidee noqonay xaaladu cabsi bay leedahay adigu maxaa kugu darnay Soomaarka runtii aniga wax weyn oo dhibaato ah oo hadda Soomaaray oo Soomaarto hadda qof oo dareensan umadii lamidka ahayd in waxaan la leeyahay waxaan cabsanaayaan cabsi noocaas way jirtay laakiin runtii cabsi badan aan waxa xafadaha ee wadankay u carara ma Soomaari laakiin aniga 3 sano ka hor ayaan xariir soo sameeyay wixii ka dambeeyayna nafta ka baa ha halkaagu wadabaa xaqiiqo wadabaa ايوه هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك عمر الشيخ محمد علي رحمه الله هي عمر بل اديغو مارتن نو سو كوبايو وركن خوركيسه بل حلكا كاتيميداي iyo cida doortay iyo bal xaalada adaraari baladoora keebad joora wax ka doortay 2016 kan joor ka qayb galay ninkii aan doortay maxaa abdullah leera ma soo bixin waa ku dhacay bitaanka aniga asaga waxaan ka nibse kenya shirkaan ahayn lacag kama qaadan waxaan ku socodisay shirkadaas shaqada qaybtiiga aadan inay i soconayso muddo hal sano maxaa shirka ku ahayd dukaamo iyo business aan shirka ku ahayn marka shaqaas inuu asa kala wadi doono anaan hal sano aan free noqonahay ayaan kula socday shaqada shuruudda lagu soo waday ahayd macnahan yadii aan wadni odayo macnaha du soo baxay dadka ay soo raacayaan aan liwti sifiya oo macna madaxiisa dadku ku imaan karo marka shuruudu waxay ahayd inaan lacag la seeni laakiin shaqadeeda iyo waxa ay kala soo saarayaan oo mushaarkan qaadanay waxa ay saarayaan iyo shaqadeeba oo labada ado soo maqan ay hawlaha maqan hal sano ay saarayaan waxa ay sifiya aan ku heshiin sifiya oo intaam kan ninka uu ku dhacay lix bilood baan ahdigii balanta ay socotay reexmaran anigu ahaa 2016 hadda xamar ma tagin baladweena iska jooga beerale iska noqday dabcan maashi aan joogo dadkeeda aqoon weyn uma lahayn cabsi weyn ma qabin meel duur iyo beer ama iskaga jiray xamar ma miyati xamar 16 waa ka baqay ha maxaad kaga baqay waxaan kaga baqay deenin codayaan dadka la midka loodkiisa la dilay wadada yaalaan marka la feegaa dabarahi waan telefoon baa ehelkii ilmihii kula hadlay baladweynaba dad baa lagu dilay baladweynaha laga ma yaqaan ku joogaan beerleen waa iska ah magaalada dhaxda kuma qoon magaalada laga ma yaqaan marka magaalada laga ma yaqaan ku joog marka kalsooni iska qabay cabsi weyn magaalada dad kale aan noqon muhaajir aan baab marka xaalada ibni oo qadada oo abdoo khatar ee badree baydaan waa iska socday magaalada marba socod badan marba beeraha marba beerta bisaadka ku tukanay waxba dhitaa waxaan ku fikiray inaan la aqoon ilaa li soo waca oo si ku ogaato markii in lagu ogeeyo in loo ogeeyo waxaan ku ogaasay nin walaalka ay diiwaan gali oo yiri markii xafiiska uu noqday la yiri magacaada meesha loo qoray waaliga meesha loo joogo cidda uu joogaa soo wacay laba sano koor iyo waxa ay baaqaan intaasna xiriir fara badan ay leeyso sameey iyo wareysi ilaa saddex goor aan li soo xariiri haddana ayaga soo waco way halka joog markaad ogaatay al-shabaabkii aad xamar uga baqaysay oo baladweyna aad uga dhumanaysay inay ku ogeyeen inaad codaysay dareenkaaga seeno marka koowaad la soo waco yaa waa telefoonka ee walaal islaamka leeyahay horta korota ay tagtay waxa baad ka daran waxa ay rabtay inay ku jiro waxa la riisay soo adi isma diiwaan gelin bakaas nafta uu soo noqoto ha way diiwaan gelin waan marka ku baahanad noo imaanisa laakiin waa walaal iyo aniga waa igu barko korota ay tagtay waa maxay aad awna ay waxa la leeyahay urur waa shabaab soo dhowrta waxa ku daba dhig warla markay xagee kaga laakiin waxa soo dhiba boodo adaa saxadiri waa ku wareysan barkali ha way in keenad ka timid Soomaa ha adad keenay ka timid ee xamarna rar xamar aad ahayd baladweynna aad joogtan xogaal ah tahay marka waxaan ku weydiinaynaa dad badan waxa maartay boondi wabiga loo gudbo noqday dad badan waxay codeen niman siyaasiyiin oo ayaga shabaaga waaweyn u yaalaan oo qaarkood wasiir ra'iisay noqdeen oo maartay qaarkood qandaraasyo kale ay shirkado kale iyo dawlado kale ay kula jiraan marka waa dad iska masaakiin oo ama beledweyne ama amaartay dhuusama reeb degan oo laga yaabo qaarkood inay xamaal iska ahaayeen qaarkood nabadoon inay iska ahaayeen qaar dukaamo yar inay iska lahaayeen dad masaakiin iska xamaalata ah marka dadkii baxarka la geliyay ee doorashadii maartay ka qayb galay bal inta aad ka warqabta ama xamar ha joogaan ama beledweyne ha kula joogaan xaalkooda soo noqday ee aysan u suurogelin inay halkan yimaadaan ma horta aqoon badan u miratay dadkii anuu muddo badan wada ka maqnaa 33 sano horta ka maqnaa wada joohran ka soo dhacay joohran ka soo dhacay xamar kuma noqon roo soo baxay waxa dhintaan hadda aniga aqaan ma garanay liima sheegin laakiin sheekada ergada waxa waa meesha ninkan markaa dooranay isdu ku lacag uu la baxay dadkuna laba nooc u qaybsan nin qaraabnimo iyo adeer iyo abtiya lagu wataa lacag lama siiyo waxbaan ku qaban doonaa wa hadii intaan fulgu baasay dilgu dhacbo nin aan kala baxna wa aan kala baxna waa ma aan kala lacag ku seenaa iyo codeewa ninka lacag aad ka qaadatay amarkaad u gashay maxay tahay laftiis waxa waa loo shan kun lix kun aad ka qaadatay saddex kun afar kun amarkaad u gashay maxay tahay waxaan kala gadatay waxaan kala gadatay wixii ku soo baxnaa askar hal lagu dilo ama hal lagu dilo ama hal lagu ku talagashaa adey ku talagashaa adey ku talagashaa waqti ha waa laba aanu baad gelin laba noo ganacsi isugu timid laba noo ganacsi isugu baadanaa intaas ahaa saddex kun haysta afar kun ku anfacda way marka saasoo arkay kulli baarig way wax qabad laga suubin assalaamu calaykum wa alaykum assalaam wa barakaatuh magacaaga cilmi daawad siyaad way cilmiyo bal soo dhow ku soo dhowey daacadda islaamiga alfurqaan een halkaan aad joogto iyo waxaad u timid dhow hay halkaan waxaan u nimid anigu waxaan u codeeyay beledweyne aan ka yimid waxaan u codeeyay abdullahi goodax barre waa la yaqaanaa aad baa loo yaqaanaa si fiican oo ninkii xilalka wasiirnimada qabay aad ha si fiican marka waxa weeye goormad codays 2016 waanu soo baxay xildhibaan waanu xildhibaan noqdaa si fiican wallahi waxaan leeyahay dadka hadda meeshaan aan joognana waa buq dadka waxaan kula dardaarmayaa marka walaalaya kuwa hore u codayna waxaan leeyahay kaalay ka faa'iideyst kuwa hadda wiil codayna iska daayaan leeyahay si fiican weey arrimaha dardaarka soo noqon doonaa bal qaabkii doorashada aad uga qayb gashay nooga war wallahi waxaan uga qayb galnay jawhar mataqaanaa waxaan u codaynay cabdullaahi goodax barre mataqaanaa aduu lacag baa la qaadanayay rag badan baa la tartamayaa sigaa soo baxay mataqaanaa markii soo baxayna waa la kala tagay kulleyta waxay waa nin walba waa danaysanayay ma adey dantaadu maxay dantaydu kulleyta waxaan isleenay ballanqaadiyaa jiray lacagna waa laga qaatay imisaad heshaadu anigu 8,000 wallaahi 8,000 hadda waxba iguma tarino hal habeen oo si fiican aan u socdo oo macnaha cabsilaana iyo 8,000 isma siisto ta fiican in hal habeen oo saaxad sidooda caadi kaamil hurdaa fiican halka habeen oo fiican halka habeen oo qiimo badan halka mi aad iyo aad 8,000 marka ma hurdalaanay keen hurdalaanay keentaa iyo dhibaato iyo walwal iyo waxay keentaa ma taqaanaa isdardar waye deegaankaagu waxa geey beledweyne jawhara diyaarad lagu geeyay waad codaysay marka codka laga helay 8,000 lagu siiyey beledweyne lagu codaysay ma beledweyne tagay ha haye beledweyne markaa tagtay bal xaaladu say noqotay 8,000 ajabka ku hayso wallahi 8,000 aan ajabka ku hayo waxa bedelkiya bilowdaba kowdii aanu diyaaradda ka raacayna garoonka Muqdisho nin isla socon waa lagu dilay garoonka lagu dilay askarta litirkeeda bedeshaba xagee lagu dilay garoonka Bartankiisa meesha diyaaradda laga raaco yaa dilay wallahi waxa shaqada dawladda dish maxay u dileen waxay ilaad waa wada marmeen gadaal noqo iyo noqo ma xogaad gacankaada la dhacay xambaday ku dhifteen ba marka nin ergadi kamid ahay ergadi uu kamid ahaa markii koobaad laakiin dilkaas uma aha dilka kii aad ka baqaysaa wallahi waa markii hore waa la sheegshay waxa la yiri nimankii ku dhex jiro ayaga soo adeegsaday markaas aan baqtin markaas ay ku darnayd maalintaasna uu baqti badan horta ku yabaa ay ku dhex jiraas ha waxa la yiri waa labisan yiin waa ku tuutaa gashan isla wala meel lagu fakanaa ma laha la yiri marka waxaan tuutaa wataaba ayaga yahay ayaga waa la cabsaday maalintaasna uu ku darnayd horta maalintii kale diri marka hore saasi dad ku qaateen marka waxaad gaarteen heer aad xataa cid kale iska daaya askartii dawladda federaalka aad u maleysaan in al shabaab soo gashaday tuutaha ciidamada dawladda federaalka ha aad aad iyo aad baqtin dardeed muddadu laakiin waa muddo dheer bal ka gadal maxaad fashay maxaad soo martay marxalada soo martay nooga sheekay wallaahi waxaan soo maray anoo beledweyne jooga oo iska joogna ayaa haddana waxaa lagu dilay nin raggiiga haddana ka mid ah ayaa lagu dilay magaalada yaa dilay shabaab kow markii la dilaa la yiri war waa lasa soo dhigtay meel lagu fakanaa male ta xagee la kala aadaa qaabkee loo dilay marka intaad xogtahay dukaankiisa lagu hor dilay waa u dhintay raggii aan isla socdayno ka mid ahay kabacdina annagu markaas nin walba soo xaaladaysan karo ayaa u xaaladaystay se xaaladaadu noqotay marka maxaad fashay ma dhuumatay ma gurigaad gashay ma askartii aad dhex gashay ma magaalada ka tagtay sadii ma askar ma dhex gelin xaafadahan badnaa inta badan gurigaas ka joogi jiray sabiya ha markii dambena waa tagay waxaan aaday cod oo degan feerfeer markii kugu cabsida badnaad istiraaca ama maanta talo laban badbaadi rabo xaaladu ma qurux badna maxaad aragtay walaal cabsi uu joogtay bay had ka hor maana marka ka dambeeya marka dhinaca socda adiga taas ma warba ma lahayn ba ha taas wax xisaaban ba lahayn cabsida ayda xaqeed warkeed aniga wiil ma cabsan tan buu sheekaas la cabsi banaanka iskeed ninka xamaamada toos soo socda iyaga ka dambeeya ka iska ilaalisa waa inaad ma dirbki istaagta ama waa ay mutaqana ama taw kale iska tiraas ku socota goorka ugu dhacday aragtay tiray cabsida cagaas iskeed laakiin markii la soo wacay intii ka dambeysay waa cabsi imaheen way hay aad wad mahsantahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga xasan maalaale waxaad magaranta baldheen meeshaas ka timid iyo hawsha aad halkaan u timid meeshan ka imid hamaran ka imiday hawshan oo imna hawshan iska cad waayo waa isla lixyada laba kun lixyada tobankii dadkaan isku midnahay nibba meel inkastoo ahay marka hawshan oo imiday waa hawshaas oo ah inaana daalo ku runa imaada meeshan un walaayada uu imaado go-aankii uu kaas waayo way xasan u bal maxaad qabatay waxaan ahay doorashaan ahay dadka odeeyey dowladda ahaan ahay saasa ay keenta yaad u adeys nin la yidhaaho ducaali waana soo baxay waa soo baxay marka ninkii waa uu ku guuleystay uu ku guuleystay way waxaad ka dheeftay oo maaratay adigu xaggaaga bal maxaa kaasoo galay asigu xildhibaanima u hela codkaaga xildhibaan ku noqday iyaadii dad dheefitaan iska dhaafi ujeedkiisa maalintii ay ugu dambaysay araggiisa macnaha araggiisa si fiican intaas ay ugu dambaysay way maxaad dhaqaalaad ka qaadatay lacag shan kun shanta kun marka wax ma lagu dheef waxay aheeday iyo meelay ka baxdaba meelo oo maxaa dhaca shanku waa lacag badan meelay haddii jowhiray eede farqaha dad jooga iyo kala dhigay xamar adaan tegayba aniga kuna iyaga soo aadaan umalayna si fiican afar kun waaba lagu tegay waaba lagu tegay meeshiyaan isku daynay kabacdina weliba magaaladan jooga magaalada iska jooga maxaa isbedel hoo dareenta marka codayntii kadib xaaladii kadib awlina odayahaed magaalada iska joogtay dee xoraad ahayd eed hadda gooniya doonteed u ahayd ma lahayn bal xamar baa tagtay maxaa isbedela oo da-daana jirtaahe intii ka horeysa waxaan filaya kulley cidada kana ka qabta ma jirma maxaa isbedel hoo dareenta may isbedel aan dareemay cabsi waa iska jirta laakiin ninaan ahay aniga waxaad igu weyn ilaahay isu dhiibay qadirta alla marbay imaanay naftuna maray baycaan saas weye laakiin markaadan weligaaba cidaad isleedahay cid habla ku raadsan aysan jirin iyo markaad isleedahay qole hablo niyo adigu waa kugu soo maqan tahay qole hablona aysan qofyo laba ahayn oo aadan wada garanayn oo ay dad tirano badanoo ama boqolaal ama kunumanaan ama malaaniyiyinayiin waa arrin culayskeeda leh tan alle aan ku dhigay aanugu masaajidadan geli jiray gurigeyga habeenka ma xiran ilaahayu qadirto hadday timaado adaan kugu aqoonaan qaabkay kugu suuragashay inaad halkan la soo xiriirto waxay igu suuragashay waa dadkii baa loo yeeraha la yiri aniga dadkii muxoowaay waxaan lahaynay qofba meelay leedahay guddoomiyaha beesha ah delguri dadkii waa la xiraynayaa ha laga faa-iidaysto meeshaasna ha la tago saasan ku imba oo maaratay walaayada ha loo tago si fiican sidaasan ku imidan maxaad ka dheefteen halkan markaad timaadaan imisaas joogta waxaan ka dheefay barwaaqo iyo bashbash iyo soo dhoweyn fiican iyo ilmaha yuun u nimiday nana soo dhoweyn daruus miyaa laydin siiyey oo casharo badan oon ka faa-iidnay oonan hadii alla ku ruu intaan adduunyada buraynaba aan ka tagnaya nala sii maxay ku saabsanaan marka wax walba towxiidka ka mid ahay qur-aana ka mid ahay muxuu ahay alla ka cabsi weyn adiga meeshan wixii ku jira yoo mugdiyahay waa baxay nin dhallinyaraha hortayda kasoo muuqda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga xasan axmed deeriye xasan axmed deeriye soo dhow waxaa tahay ninka dadka meesha jooga hadda aan iga muuqdo aan ugu dhalinta yar bal xasanow xageed ka timiday maxay tahay hawsha dekanada aad gasha walaalow horta anigu markaygii horeeta waxaan ka imid hadda waxaan ka imid xamar si fiican laakiin markii horeeta aan hawsha tan galaayay labada kun lix iyo tobankii bay ahayd si fiican waxaan ka imid bari gobolka bari puntland si fiican aan jallaqsiyaan imid si fiican reerka deganaayeen si fiican taleefanaa laysoo daba taleefanna igulu xirxiriiriyo dhallinyaro waxay dhaheen wareed halkan lacagaa taallo la iska urursanaya si waan تلعقتها ما سؤاد سفيع وروحان لها العقت ياو خريو يان أطقع سفيع وحالي رشاك كذا وارد ما تيودث يونو ولا وضع خريو جهر بيفرديان وي واح لمن ماله أدو مادم لكن أدقى أفمي شهر لماذا هذا هدف كسو قليس الناشا وحواكي هلي بوصن وي بابوران فتخ جلغسي أقول لهي جهر أنسك توري سوان واسكي عدة أنسك دحردي وي أدو بلان أدو مباشقو جري خيرك وهل كان وي ها وارهر جلالغس ها سوان حان باي ورهر دنيا هو أنوغو ميشة تنلعكتان لشيقي يا وحكا دنيا تهوي ميل نقلي أدا داتك ود وضاي وي حويري ساعدان لقب الله أبو حالو قلها أحمد حسن برو سوان نكا ساحن وصن وبوسكي كمخن سوان أحمد حسن برو ألو قلها أبوير سوان أنوغو مقع حسن فير سنعي سوان مركي اللي يري أحمد حسن برو حاضر عنده سواء ما فهمت سواء ما قاعد عصام كوكا لكرسي كرسي أو حان قال كرسي قبله دور شذا قبله ها دور شذا معنا قبله عوديس ها تأهد قبله أفرق قبله لا ترتميس ورير كينا ورير كينا سواء يفضل أنا كخدش شو حقك مجرين سواء وهم قبيل لكن قبيلك جدوى كسر أوكي مركا aniga marka saas aan u fiiriyay gabdhihii baan saas u fiiriyay dhag mid walba xogaa baa lacag laga qaad qaatay adiga afartooda ma laga qaad tii afartooda baa laga wada midan lacag bixinin bas oo xogaa shaashaa bixisay $300 oo $300 shaah umay $300 oo shaashaa baan idii siinayaa bay tiri aniga xoolo ma haysto iyadana saddex cuday heshay ima saqofada ma $300 ka qaad tii kotoni koodo ma wada siinin oo xogaa bay siisay $300 xogaa xogaa qayb qayb uu la kulantay anaga 10 iyo xogaa ibay $300 noo qaybis marka $200 ka baxday saddex cod bay inahay saddex cod bay heshay way kuwa kalena saddexda gabdhood oo kale ta waxay bixiyaan laba gabdhood waxay bixiyaan min kun oo ala qof mid waxay bixisay kun midna waxay bixisay 1500 oo macnaha qof kasta siinaysaa ha adiga marka imisaad cash tan 1500 bixisana waa ka qaatay hay تنكون كبحسنا واك قاتي تين سدح بقول لك قاتي تين سدح هذا بقول بحسنا واك قاتي سواء ميد مركي دبنا هالشي كرسي جو أوش شن بقول بحسنا واك قاتي أوش شن بقول الدين كدكتي سواء شن بقول نوعي ترى هبا ما يستاه شن نوع الدين يترى مركي أنا مدحوينا هدورت سواء حتى مركي أنا كل اللي قبل يكون يشتى بقول بحسي هو مركي عسنا هاد حل اللي معنا دعيسة يا ضعيف قول لي راه هذا إنجنيير نظيف محمد عثمان وبدأ سان هرتو عدي محاحقة لعك واد خالتي أذا أنتم وارد على ولو كلب حي وسوكو بينه ولو كلب حي ملو كلب حنا ما علين تاس بوست جدا أنا أنا كباور كسرع وين حمرة فتح كله سواء دكان كان تجي هاي بجاج عن قتي هاي وين كهله وحنكو كبتي سواء بيجا حنكو صدي سوكو ما أنا والبا وحنكو فكرة إيهابين والبا ويعد إذا أي ديسي أديك كوي كدل هاي أذا قاضي دون markaan helo koorso horway igay ama suuq xoolaha ama ceelasho igay markay leedaha wadnaha farta ku hay jiray waxaan dhahay kuwan markaad ceelasho geysid may kuugu soo jeesan doonaan marka adiga ala intixaal un wadnaha farta iskiiga hay inta xamarna kama dhax bixinano marka bajaajka adoo waxa salaada ninka gadaal saaran adoo hadii horad saaranta darawalkii tahay armo jagada ku qurfda kiiba ceelasho rabaa yiraahdo ama horway ama suuq xoolaha ki intaas ii sheego waa ka baqi jiray waxaan dhahay allah ilaahay maanta adigu ku jirta ano fikira kaliga isla hadla ah soconay ano fikira ho kaliga isla hadla xitaa qaar badan waxaan arkay bacad intay baasha ila gashay bistooloyin ii saar saari meesh saandahay walaal maantay ka daro dibi dal noqoto tuux ma dhihino ma fiirinno waxoodo meeshii rabeenaan geey waa maasanta liiri waan liiga dagay aanu ma dadkan aan war ka hayaano biskoolada la saaray kursiga intay bacad gashay oo liila riixay aynta la soo bixiyay la saartay oo liila riixay ila nimanka magaalada joogana dadka magaalada joogay dadka magaalada joogay kamid yihiin sawaa ya kala garana anagana bajaaj baan wadanaa dadka ma baarna ninkii usna dhahabaan li heshiinaa un meesha uu rabo sawaa raj qof ku nool baan nahay waxaan maqleen in cidayno oo aan kamid ahayn oo liiraahda xasan jaciir oo waalid dilay liiri oo bakaar aan maqli maalintaas oo waaga igu bariyay mootada waaba gatibaanay maalintaas oo waaga igu bariyo mootada gatiba marka kaasi ma ergadu kamid ahaa ergadu kamid ahaa sawaan xasan jaciir aan lahay koode ilaahay kuma darnaade maalintaas mootada waa gatiba kadib maxaad sameys waaba baxayba xagee bariga bariyadaad bari baan nahay waxaan dhahay meel aan laga aqoonin oo sabab ku yaqaanana as ku arkaynin aad sawaan gibigeeda dhanba sawaan ma fahanti maxaa xagee dhul kaanan iska maray maamadan madaxa iskiiga duubtay yaasiinkaygan iska akhristay الكانا نقول باري مكويلة تذكر والي استاجي والا باري أنا جي صندق كله يكون ميجا أني نمشى جو كودي والأحباب عضوها كوي خان إلهي بكم تصبع تعدي أركت الملح واسك جدبي واتجي ما فهمتي وصل نقضي هذا نك وإمد مركان إمد وصو قري وإمد هذا وحالي رورياه تي خلايتا تمدا كورن سان راهي تمرتي هرا دبلو واي أبرتي وجلقسي جوكتان شو سنة سلامي واينا سوا اون دين عنك مرويا دين عنك لانا كسي مرويا هذا نك معنا دورشات دمك خيب قال القولي ها سان راهي تمرتي هرا دبلو واي هو يدي aan shan sano soo salaami waayo jallaqsi deganaan dhahay marka xamar ba joogtaan xamaran joogam yar deerad ba ku timid dulkan maray waxaan soo maray leeyloyinka laakiin gidigaas ay maran deexga ku maran raaci markaas ka soo el bur ba soo marni oo meel kasta soo mari laakiin waxa ay qaanaba ma arag booy qabta ka soo kuuli labada mar ma inaad naftada bahar gelisay oo al shabaabki inaad wanted u tahay ku raade dadka ergooyinka inay dilayaan xamar basoorad ugu qaadanay ku dilayay aad dhex martay naftada inaad markaa halis gelisay ma aaminsanta waa aaminsanahay waana ogaay waxaana ogahay sideedaba qofka dhimanayo waa qofii tiisa dhamaatay kullu nafsin da'iqatul maut balir ma fahantay naf walba geeri waa sugay ma garatay laakiin aniga dareen ku jooganahay baray intan joogo xitaa markay in arko oo la yiraahdo biriga niman oo shabaab aha inta marayo biskoolada wato dureedka dabanka si wareegay gadaal dabanka galay way labada safarad walaayadka dhaxmareys intaad marayso bal dareenka ka war niyad soo eed tan xamir ba ma laheen maanaaba mir lahayba ay bismillaah waxaan iska muujinay sunna yaro maamadeeydan jagsi sanayo gurkiigan saas cadigeygan watiyo markaan agtoodo mara salaamu alaykum sheelaya awliya allah nabad wa alfa biyan bu doonanay baani nin wax iska dhigaynin bashaka ku jiro xitaa laakiin ani niyadeyda ilaaha og moqto korkayga jareyna lugu han dhulka laga gafa laakiin ani niyadeyda ana og qaabkee marka aan hada ergooyinka ee meeshan imaanayay oo marti soo diwaan galiyay oo yiri ilaahan u tooba keenay oo walaayad iska soo diwaan galiyay kamida qaabkad marku tan soo wacay hooyaday subaxaan dhay hooyoy aniga ilaahay ninkiis dilaa dhimana waa soo baxa jalaxsiyan imaana sababna soo dhaxmara fiido baba la soo maray safi amal kale maray habartii waxay tirimay suq ana ku soo wacayso fiido dadku waa ku wada jiraan moqtaadiga wixii dadkii waxaan dadkan meel fog kama imaanay soo ma dadku waxay tiri ana wax waca macallina kay wacday oo abtii waadan waxa la yirimay hortiisa ha joogo macnaha ma jirtaa la yirimay shiis horta anaga mid aan ku sheego waxaa socda barnaamijyo socda waxyaalo badan la naadi hadda ka horan sheegney oo cafis la fidinay muxuu u imaaway waa maqnaaya la yiri baray oo jiray hadda cafis kale iyo barnaamij kale ilaa uu ka yimaado ilaa amar dambe on anaga ka soo wacno hortiisa ha joogo hadda hawshii soo dhamaatay wadaadka way soo wacay daraad subax sidii ku timid anoo hurdo waxaa la yiri 429 gudahood ku imow sidii ku timid ha way ergooyinka dadkii salaamay u codayeen ku soo baxay wax dib wax magu dheefan maalintii aan noogu dabaysay way dadkii ergooyinka hadda codaynaya shan sanad cariiri ku nooleed xaalad asad ku nooleed dadba haddeer ama codaynay ama mar kale inay codayaan laga yaaba maxay taa fariinta aad gudbinaysaa halkan haday ku maqlayaan aniga ani cala itixaal ninkii imaqlayo codkayga dhageysanayo dadka waa is yaqaanin dadkii horeeto wixii galay wixii oo waxa ee ninkii aan in waxaan ugu dardaarmayaa inay soo asiibaan oo ka faa'iideystaan jaanisyada iyo balladqaadyada dadka loo sameynaa ay ka faa'iideystaan cidima arkaysa iyo luuqan ku jira niyadooda ay ka saaraan shabaab yimaadeen ha ay yimaadeen walaayad u yimaadeen halkan inta joogtaan seel idin soo dhaweeyay si fiican bismi ana ma xirim xabsi ku jirtiinaan ilaa maana xabsi ku jirnaba dad iska waxaan banaa iska wareegayay bismillaahir rahmaan haya ya wax kale ku daray gabadhan ku dhawna ma sha Allah aad iyo aad buu fiicnaa sidina la soo dhaweeyay ama jidkan soo marnay ama sidina la kugu adeegayay ama sidii casharada diiniga nala siinayay ma sha Allah aad iyo aad u fiicnay durusta maxaad ka faa'iideen adeer hada ruux bal ma ka faa'iideen safiya wax badan oo faa'iideen waa diintan fahannay waana la wacdiyay waxa hadii ilaahay ku rooyahay allah ilaahay wax weynaa faa'iideen anagana hadii aan noqonnaan waxaan jecelahay dadkii sidaa inoo kala mar dhaha qaldamay inaan soo toosino saasaan jecelna way dadkii laga yaabo inay hadda ka dambe doorasho ka qayb galaan oo lacag yar lagu sir maxaad leedahay aniga waxaan leeyahay mar dambe ninkii meeshaas ku noqdo hadii ilaahay ku rooyahay waa qaldan yahay hadii ha ka fiirsadaan leeyahay wax walba ka fiirsada u baahan walaalayda loo tago hadii ilaahay ku didin أساساً أو كل تلنا دينتنا هدي له وين حق على صاروا. وين كلام ده قدام بس هي قبل قبل كسم يسوعر. الهروة هذا لبسي فعلا إنه لسه دوائي واحد بدنا كفايدني مد وانا لوعدي توحيد كالآخري حديث فربنا ضد كل شيء نوكلفته ولا دورت وحنا كام سنة أنا رتصي ساعة ما يحكمون أنا لش ذي حكم كده وحي أمسيهن وحبان لكن وحن كترين لها وولايد هذا يدي يعني هاد كي يجلس عنده لا وركن فيلمات هنا لش ذي ميديا هالجي فيسبوك أي إنترنت هذا لوردو سومالي بدن ضد كان أربعة بحنا ضد كا شعب كا تقدر مش حكم كمش الوحي ده وحي أمسيهن وحنا لا فسر هدي ميديا هالجي أو فيسبوك هذا إنترنت هذا صرت جلس وشعب كوارك وحن ملا إنت هسج هذا وفلانس فيلم أنت أساء ما يحكمون الله يطبعن كحلقة ما حد كفى إيدادو وحن كفى إيدادو سوى حنا أم السنة بدنك معناه إن كتاب إلهي للتوري إن معناه قفك وحور ربا وحياة بدد فربات بدنه قال هذا مدحوينا كمذا وحيرسه قال هذا وحي فانتين عنا قال هذا ودونه ودتك ودو إن أساس دردت قال هذا من هذا تور وديجلنا عرب عجم حجلنا نقل الضغط نحر كما كان فيلمك محوم وجنايا كلمة نحرك وقندق كلمة حجر كلمة لا إله إلا محمد رسول الله إلا حجر انت عيان قسير كسوك بقبين إن برنامج كدي رد جمعها وتضبات كان أي أن وقوم ارتاها عيان قار كمد إرقوين كي صدر طيب برلمان كوقت وكدا ماضي إرقوين كاس وسوسو دي بي حركة الشباب المجاهدين انتانو برنامج كان لمن ديبو كل من إن شاء الله وحنا ذكرتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنين تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجيري يا رجل ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين